ولا خير إلا دل الناس عليه ولا شر إلا حذرهم منه. وهذه مسألة عظيمة كبيرة جدا، لا يمكن أن تكون أن يكون فيها خفاء أو يكون فيها التباس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحها، والله جل وعلا في كتابه بينها بيانا واضح. فأخبر أولا في هذه الآية قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني أن الحق واضح وكذلك ضده واضح، والإنسان عنده عقل وعنده فكر، وقد أحيط به في آيات كثيرة بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وفي نفسه، فلا خفى لمن نظر ذلك. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض النساء من الأنصار قد يتأخر الولد، لا يأتيها ولد، فتنذر لله إن جاءها ولد أن تهوده، يعني تجعله يهودي. اليهود كانوا في المدينة كما هو معروف، كانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم يهود. فحصل عدد من الأنصار، فلما حصل ما حصل منهم من محاربتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله وكذلك الخيانة الكثيرة التي وقعت منهم، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم. أراد الأنصار أن يرغموا أبناءهم الذين كانوا عندهم قد تهودوا على الدخول في الإسلام ومنعهم، فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهذه تكون مثل قوله جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل، يعني أن هذا واضح. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال جل وعلا فلست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر، لست عليهم بمسيطر، فمن تولى وكفر فعلى الله حسابه فإن مرجعه إلى الله جل وعلا، يعني أن الأمر في هذا واضح. وهذا لا ينافي الأمر بالقتال، إن الآية في سورة البقرة وفيها الأمر بالقتال كما قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والصحابة يقولون الفتنة هي الشرك، فيكون المعنى ما دام الشرك موجود فالقتال قائم. ويقول جل وعلا في سورة التوبة وهي آخر من آخر ما نزل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال جل وعلا فيها أيضا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. في آيات كثيرة، وكتاب الله جل وعلا وكلامه يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. على هذا الأفراد الذين عرفوا الحق وتبين لهم لا أحد يستطيع يكرههم ويدخل الإيمان في قلوبهم، هذا إلى الله. ليكون هذا هو المعنى في الآية، إنك لا تستطيع أن تدخل الإيمان في قلب أحد، وإنما هذا إلى الله، من شاء هداه ومن شاء حرمه الهداية، لأن الهداية هي فضل الله، فضل من الله جل وعلا يتفضل به على من يشاء. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله هداية الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن ذلك بيده جل وعلا، هو الذي يملكه. والإنسان وإن كان عنده عقل وعنده إرادة واختيار ما يستطيع أن يهتدي حتى يهديه الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني تبين الإسلام من الكفر. الإسلام أدلته واضحة وجلية، فمن هداه الله جل وعلا وأراد له الهداية فإن الله يحببه إليه ويزينه في قلبه ويكره إليه الغي الذي هو الكفر واتباع الباطل، ويجعله راشدا، كما قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهو فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا أحد يستطيع أن يجعل ذلك في قلب العبد، سواء كان والد أو والدة أو غير ذلك من الناس. فالهداية بيد الله، وهو جل وعلا يخرج الحي من الميت كما أنه يخرج الميت من الحي. والحياة الحقيقية هي حياة الإيمان ومعرفة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالظلمات هي ظلمات الجهل والكفر والغي، وهذا هو الموت الحقيقي، وليس الموت كون الإنسان مثلا تفارق روحه بدنه، فإن هذا سيعاد مرة أخرى إعادة لا تقبل المفارقة، فيبقى حيا ما دامت السماوات والأرض، ولكن في أين؟ إن كان متقيا مؤمنا فهو في نعيم عظيم لا يتصوره، إن كان من أهل الغي نسأل الله العافية في عذاب سرمدي لا نهاية له ولا انقطاع فيه. لهذا يقول جل وعلا: قل آمنوا أو لا تؤمنوا، يعني أنه قد تبين لكم الحق ووضح، وبين لكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه من الأمر والنهي. ثم قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا تفسير لأول الآية. والطاغوت هو كل ما طغى وزاد عن حده الذي جعله الله له. وجميع الخلق حدهم أنهم عباد، ليس لهم من الملك شيء مع الله ولا من الإلهية شيء، فهم عباد لله جل وعلا، يجب أن يعرفوا حق ربهم. فمن تكبر وأبى أن يكون عبدا فإنه يكون من الشياطين. طاغوت قد طغى، يعني زاد وارتفع عن حده الذي وضع له. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي الإيمان بالله جل وعلا والكفر بالطواغيت. فمن فعل ذلك فإنه يكون على هدى وعلى نور، ويصبح سعيدا في الدنيا والآخرة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة التي يستمسك بها الذي يخاف أنه يسقط أو أنه ينقلب وما أشبه ذلك، وهذه العروة التي يستمسك بها لا يمكن أن تنفصم أو تنقطع، لأنها هي الإيمان بالله وهي صلة العبد بربه جل وعلا. لهذا قال لانفصامها: والله سميع عليم، سميع لمن استجاب له واتبع رسوله وقبل الهدى الذي جاء به فهو يقبله ويستجيب له، وعليم بمن يستحق الهداية ممن يكون أهلا لمنعه من الهدى فيكون من أهل الضلال. والشاهد الآية أن الله جل وعلا ذكر أن الإيمان بالله هو الذي يجب على العباد، وذكر قبله الكفر بالطاغوت، وذلك لأنه كما يقال المكان الذي شغل يجب أن يخلى من ضد الشيء الذي يراد به، يقال التخلية قبل التحلية، يعني أنه يكون المكان الذي يكون فيه الإيمان خال من ضده أولا، فيكون هذا هو أول ما يجب على العبد أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان لأجل ذلك أنها لا يمكن يجتمع إيمان وكفر، يعني الإيمان بالله والكفر بالطاغوت لا يجتمعان في مكان، لا يجتمعان في قلب عبد. ولهذا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه العروة هي التي بها النجاة وبها السلامة من العذاب في الدنيا والآخرة، فمن لم يفعل ذلك فإنه مستحق لعذاب الله جل وعلا دنيا وأخرى. فهذا يدل على أن هذا أول ما يجب على العباد أنهم يؤمنون بالله، وهذا قد تكاثرت النصوص فيه خلاف ما يقوله أهل الكلام، فإنهم يقولون أول ما يجب على العبد النظر في المخلوقات، يفكر ينظر في السماوات وفي الأرض وفي نفسه حتى يستدل بهذه المخلوقات على أن لها خالق، لأن هذه المخلوقات لا يمكن أن تكون خلقت نفسها ولا يمكن أن يكون خلقها نظيرها مخلوق آخر، فلا بد أن يكون لها خالق عليم حكيم بصير لا يخفى عليه شيء، قادر على كل شيء، أول بلا نهاية، غير محتاج لشيء، غني بنفسه عن كل ما سواه. وإلا لزم مثلا التسلسل الذي كل خالق له خالق إلى آخره، فلا بد أن يكون هذا هو النهاية. هذا هو قول أكثرهم أن هذا الواجب أول ما يجب على العبد. ثم النتيجة في هذا أنه إذا نظر وفكر في هذه الأمور في هذه المخلوقات أنه يهتدي إلى وجود الله فقط، أن الله هو الرب الخالق المدبر الذي خلق ويدبر الأشياء ويملكها، وهذا لا يكفي في النجاة. وهذا أحد أقسام التوحيد، فالعلماء قسموا التوحيد ثلاثة أقسام: قسم سموه توحيد التدبير والخلق والإيجاد والتصرف، أو إن شئت تقول توحيد الربوبية، وقسم توحيد الأسماء والصفات، يعني أن الله واحد في أسمائه وصفات لا شبيه له ولا نظير له تعالى وتقدس. الثالث توحيد الطاعة، أن تكون الطاعة لله وحده، والطاعة تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا الثالث القسم الثالث هو الذي جاءت به الرسل تأمر قومها به، فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يأتي في دعوات الرسل أن واحدا منهم قال انظروا في المخلوقات حتى تهتدوا بها إلى وجود الله جل وعلا، لأن هذا أمر فطري أمر ظاهر، والأمر في هذا لا يحتاج إلى تفكر وإلى نظر، فالذي فطر الله عليه خلقه أن الله جل وعلا معلوم لكل عاقل لوجود الأدلة الكثيرة في خلق الأنفس واختلافها، نظر الإنسان بفكره إلى نفسه وإلى بني جنسه لاستدل بذلك على وجود الله جل وعلا وأنه هو الخالق، فبنو آدم كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، واختلفوا هذا الاختلاف الكبير، لا تجد اثنين يشتبهان هذا يشبه الآخر، بل حتى الأصوات صوت هذا يختلف عن صوت هذا، حتى صوت المرأة يختلف عن صوت الرجل، وآيات كثيرة فيهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولهذا أمرنا جل وعلا أن ننظر إلى خلقنا، قتل الإنسان مما خلق، يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب، أيضا هذا أمر آخر، ولكن مما خلق، خلق من إيش؟ من ماء، وهذا الماء ماء مهين ضعيف ما يستطيع كل من أوتي من العلم من الطب أن يحوله إلى نقطة دم، فضلا عن أن يجعله لحما ودم وعظاما وتصوير في أعضاء وفيه سمع وبصر وفيه أرجل وأيدي وفيه فكر وعقل، كل هذا لا يمكن أن يكون يأتي صدفة هكذا، بل هذا خلق القادر العليم جل وعلا. ثم أكبر من هذا وأعظم السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يفكرون في هذه الأشياء. ثم هذا كله يكون دليلا على وجوب عبادة الله جل وعلا، فإذا عبادة الله هي أول ما يجب على العبد، إن هذه حتى لو عرفها وأيقن بها فإنها لا تجعله مسلما، فضلا أن تجعله ناجيا من النار، فلا بد من طاعة الرسول في أمره الذي جاء به من عند الله. ولهذا نقول التكليف بالعبادة طاعة الأمر، طاعة أمر الله واجتناب نهيه، فلا بد من ذلك. ثم الأمور الأخرى التي تجب على العبد بعد ذلك، بعد الإيمان بالله جل وعلا، مثل كونه يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يتطهر، وهذه أمور لا بد منها أيضا، ولا يجوز أن تكون هذه على سبيل العادة أو الوراثة التي يتوارثها الناس من آبائهم أو من بني جنسهم من أهل بلدهم، بل يجب أن تكون عبادة مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله جل وعلا واجتنابا لنهيه. ولهذا رتب عليها الفضل الكبير عظيم، ولكن إذا كانت عادة فالأمر فيها قد يكون غير ثابت. ولهذا جاء في ذكر امتحان الناس في القبور أنه إذا كان الرجل عنده ارتياب وعنده شك أنه لا يثبت، يقول سمعت الناس يقولون شيء فقلته، فيقال له ما تليت ولا دريت فيعذب، بخلاف الذي يكون متيقنا فإنه يسأل يقال من ربك، يعني من الذي تعبده ويربك بالعبادة وبالأمر والنهي، فيقول ربي الله، فيقول أني ومن وما وبأي شيء تعبد ربك، يقول أعبده بدين الإسلام، يقول ومن جاءك به، يقول جاءني به رسول الله، هو رسول الله حقا، فيقولان له وما يدريك، يقول قرأت كتاب الله وآمنت به، أكذا قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان قد علمنا قد علمنا، فيقول صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار قبل ذلك، يقال انظر إلى مكانك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك في الجنة، قل فينظر إليهما معا أذى وهذا، عند ذلك يتمنى قيام الساعة حتى يذهب إلى مكانه في الجنة، أما الآخر فإنه يتلعثم ويرتاب ويقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته، أو قد يقول رأيت الناس يفعلون شيء ففعلته، هذا لا ينفع، لا بد من الإيمان بالله حقا والاهتداء بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين، فهذا أمر عليه أساس كل الأعمال تبنى على هذا الشيء، على هذا الواجب الذي أول ما يجب على العبد يبنى عليه كل العمل بني على ذلك، فلا بد من معرفة الله في ذلك والإيمان به، ومعرفته جل وعلا بأنه الخالق المتصرف الذي يخلق ويرزق، وهو جل وعلا له الأسماء الحسنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، فأكثر جل وعلا ذكر الأسماء والصفات حتى نؤمن بها ونعرفه بها، ولهذا يقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد شديد لمن يلحد في أسماء الله جل وعلا، وللحاد هو الميل بها عما أريد باللفظ من المعنى، يعني أن يذكر لها شيئا ما أراده الله جل وعلا ولا أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا أخذ من الميل والعدول عن السمت المقصود الذي يدل عليه اللفظ، فالواجب أن يكون العبد على علم في ذلك، ثم الأمور التي تبنى على هذا من أعظمها الصلاة، والصلاة لها شروط، من شروطها الطهارة، فيجب أن يعرف كيف يتطهر، ولا يجوز أن تكون مثلا عبادته عادة أو تكون تقليدا، يجب أن يعرف أن الله فرض عليه ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرف أن هذا أمر ملزم لا بد منه، وأنه يفعل ذلك امتثالا لأمر ربه جل وعلا وطاعة له، ثم كذلك إذا كان عنده مال يجب أن يعرف حق الله فيه ويؤديه خائفا من عقابه راجيا لثوابه، يجب من أيضا من يعطيه، لأن الله جل وعلا هو الذي قسم هذا على أهله، يعني الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فهو الذي تولى ذلك. ثم كذلك يجب عليه إذا جاء رمضان أن يمتثل أمر ربه ويصومه امتثالا ورجاء، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، إيمانا يعني يؤمن بأن الله أمره بهذا وأنه أوجبه عليه وأنه إذا لم يفعل ذلك أنه يعاقبه، واحتسابا للأجر الذي أعده الله جل وعلا لمن يكون بهذه الصفة. ومثل ذلك الحج أيضا، لابد أن يعرف الإنسان كيف يؤدي الفريضة، ما أنه يذهب ينظر للناس إذا فعلوا شيء فعله، فقد يفعلون الشيء خطأ فيتابعهم على الخطأ وتكون عبادته خطأ، هذا معناه تقصير، ومن قصر في أمر الله استحق العقاب من الله إلا أن يعفو عنه. والإنسان في مثل هذا قد لا يعذر، لأنه باستطاعته أن يعرف ذلك، ولكن التقصير والتساهل والتهاون في ذلك، وهو يدل على عدم الرغبة فيما عند الله، وكذلك يدل على عدم امتثال الأمر الله جل وعلا كذلك بالرغبة والرهبة، كونه يرغب بما عنده ويرهب من عقابه. فهذه هي الواجبات، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلى آخره. وقوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أمر أولا بالعلم أنه لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ومعنى ذلك أنه يكون معبودك الله وحده، وهذا معنى الكلمة لا إله إلا الله، يعني يجب أن تكون تعبد ربك وحده ولا يكون من عبادتك شيء لغيره. ثم ذكر بعد هذا العمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذا يدلنا على أنه لا بد من الأصل أول، وهو العلم بأن الله هو الإله الحق، ثم فعل ذلك أن تتأله ربك، والمألوه هو المعبود الذي تأله القلوب عبادة وخوفا، وهذا يجب أن يكون لله وحده، ولا يجوز أن يكون لمخلوق منه شيء، فإن وجد لمخلوق سواء كان المخلوق نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك فإنه الشرك، الذي إذا مات الإنسان عليه يكون محرما على الجنة، تكون الجنة محرمة عليه، كما قال جل وعلا: فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن مات على هذا الشيء، إذا مات على الشرك غير تائب فإنه غير مغفور له، فهو من أهل النار قطعا لخبر الله جل وعلا، وإذا مات على الذنوب الأخرى ما عدا الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له بلا عذاب، فهو الحاكم بين خلقه جل وعلا، ولكن الشيء الذي يخبرنا به يجب أن نؤمن به ونصدقه ونتابع ذلك، يعني عملا وعقيدة نعتقده ونعمل به. لهذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالله أمرنا بالعلم أولا، قال اعلم، وهذا أمر لكل مسلم، ولا يجوز أن نخل بأمر ربنا جل وعلا أو نتساهل به، قل أنا ما علمت، الله قال لك فاعلم، يعني أمرك بهذا، أعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي أول ما يجب على العبد، وهي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وإذا لم يتلفظ بها فإنه ليس بمسلم، إنه لا بد من قولها باللسان مع العلم بمعناها والعمل بما دلت عليه، لا بد من ذلك. أما إذا كان مثلا يقول لا إله إلا الله وهو يستنجد بالمقبورين ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الملمات ويطوف بقبورهم ويقدم لهم النذور، فمعنى ذلك أنه ما عرف ربه جل وعلا أنه هو الإله الحق الذي يجب أن يؤله، لأن تألهه صار لغير الله، فهذا الشرك، هذا الشرك بعينه الذي حرمه الله جل وعلا على عباده وجعل من يموت عليه مأواه النار، وهذا أمر عظيم جدا لا يجوز التساهل فيه، يجب أن يكون الإنسان على بصيرة في هذا، خوفا من أن يكون وقع في شيء من أنواعه فيهلك. ولهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كما أخبر الله عنه يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني كثيرا من الناس صاروا يعبدون الأصنام، ولا يلزم أن تكون الأصنام يعني أصناما منحوتة أو مصنوعة على هيئة رجل أو أسد أو غير ذلك كما كان كثير من الكفار يعبدها، بل إذا اتجه الإنسان بدعائه ورجائه وخوفه إلى مخلوق سواء كان المخلوق حيا أو ميتا فإن هذا هو الشرك الذي حرم الله صاحبه إذا مات عليه على الجنة، لأن هذا حق الله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا هو الذي أوجبه جل وعلا على عباده كما في نص هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمر بالعمل بعد ذلك. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه باب القول باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن قوله استغفر لذنبك هو الأمر بالعمل، بالقول الاستغفار باللسان والعمل بالجوارح والقلب وغير ذلك. فإذا لا بد من هذا لكل عاقل مكلف من ذكر وأنثى، فهو من الفروض العينية التي تجب على كل عبد، وإذا لم يفعل العبد ذلك فإنه معرض لعقاب الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. أما الدنيا فالعذاب قد يكون خفي لكثير من الناس ويظن أنه ليس عذاب، بل يظن أنه كرامة ونعيم بأن يتمادى في باطله ويزداد من الذنوب ويستمر على هذا إلى الممات، فهذا من أعظم العقاب، نسأل الله العافية. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني كلما زاد العمر زاد الإثم، نسأل الله العافية. وهذا أيضا قد يكون الإنسان غافل عنه، فيجب أن يكون العبد على حذر من أن يقع في شيء من العبادة غير الله. والعبادة أقول لا يلزم أن تكون على لأصنام فقط، بل تكون لأصنام وتكون لغير ذلك من الأشخاص أو من المعاني، حتى المال، حتى الشهوات، حتى الهوى، كما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم. ذكر أن الهوى يكون إله. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، فسماه عبدا للدينار والدرهم والخميلة لأنه يعمل لهما، يعمل لذلك. معلوم أنه لا يتعبدها في، يعني أنه يسألها أو يسجد لها أو يصلي لها أو يدعوها، وإنما يعمل لها. فهكذا إذا شغل الإنسان عن عبادة ربه، شغله شيء من أمور الدنيا وترك عبادة ربه معرضا لأنه مشغول في ذلك، فهذا معناه أنه عبد ذلك الشيء الذي شغله، يكون عبدا له. فليحذر الإنسان من ذلك، لأنه خلق لعبادة الله كما سيأتي. الله خلقنا لنعبده، وإذا لم نعبد فهو غني عنا، ولكن نحن فقراء إليه، فإذا رجعنا إليه عذبنا لأننا لم نمتثل أمره ولم نجتنب بنهيه. وإذا لم يمتثل الإنسان أمر الله ويجتنب نهيه فهو هين عند الله، لا يساوي شيء، ولا يبالي الله جل وعلا في أي واد هلك. ثم لا بد له من رجوعه إلى الله، كما قال جل وعلا: ثم إلينا إيابهم ثم نعلينا حسابهم. إيابهم يعني رجوعهم إلينا في الآخرة. إنما أنت منذر لست عليهم بمسيطر، يعني عليك أن تبلغهم وتخبرهم بأمر الله، أما الهداية والضلال فهذه إلى الله جل وعلا، وهم أيضا عندهم من العقل والفكر ما يعرفون به الرشد من الغي. فمن آمن واتبع الحق فإنه يكون ناج سالم من العذاب، ويكون أيضا منعم أفضل النعيم وأحسنه. ثم يقول جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والمؤمن يجب أن يكون مقتديا بالرسول، فلا يقتصر دعاءه على نفسه، بل يجب أنه إذا استغفر لنفسه يستغفر لإخوانه من المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والله يجزيه على ذلك أفضل الجزاء، لأنه قد يكون ذلك أفضل من كونه يحصر الاستغفار لنفسه. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أن الملك يؤمن على دعوته، يعني يقول: اللهم استجب دعاءه وله بمثل ذلك، يعني وأعطه مثل دعوته لأخيه. وهذا يرجى أن يكون دعاء الملك مستجاب من الله جل وعلا، لأنه أمره بذلك ووكله بهذا. ثم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم امتثال أمر الله جل وعلا. فالاستغفار يدخل فيه العمل كله، وإن كان الاستغفار يكون أيضا باللسان طلب المغفرة، ولكن العمل إذا عملت رجاء ثواب الله وطلبا له وخوفا وهربا من عقابه فإن هذا هو معنى الاستغفار، فدخل فيه العمل كله. وقوله وللمؤمنين والمؤمنات يدل على أنه لا يجوز أن يدعى للكفار، وإنما يكون الدعاء للمؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى. وقوله والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني أن علم القلوب وعلم الحقائق عند الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فمن قال ذلك مخلصا صادقا فالله يعلمه وسوف يجازيه على ذلك أفضل الجزاء، ومن قال لذلك أو فعله لأمر من الأمور يريدها يطلبها سواء كان ذلك من حظوظ النفس أو من مرادات الدنيا فإن هذا لا يخفى على الله وسوف يعاقبه على ذلك. قال وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الآية فيها القسم أن الله أقسم أنه قد بعث في كل أمة الرسول، والرسول هو الذي يكلف بالشرع أن يبلغه إلى قوم كافرين. وقوله أن اعبدوا الله يعني أن الرسول بعث بهذا، كل رسول بعث بقوله اعبدوا الله، وهذا هو وجه الدليل من الآية أن الرسل كلهم كلفوا بأن يقولوا لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى واجتنبوا الطاغوت، لأن الطاغوت هو المعبود من دون الله، كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، فلا بد من اجتناب ذلك والابتعاد عنه وإلا لا يحصل الإيمان. فإذا يكون هذا دليل على أن أول ما يجب على العبد هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت واجتنابه واجتناب الطاغوت وأهل الطواغيت. ثم هذا يدلنا أيضا على رحمة الله ورأفته، لأن القسم فيه تنبيه النفوس الغافلة وفيها جذبها إلى هذا الخطاب، لأن من معاني القسم تأكيد الخبر والاهتمام به لمن يفهم اللغة، إذا جاء الشيء الذي يقسم به فإنه أمر مهم جدا يجب أن يهتم به، والله جل وعلا إذا أخبرنا بشيء يجب علينا أن نصدقه لأنه جل وعلا لا يقول إلا حقا. وقوله بعثنا في كل أمة، بعثنا يعني معناها أرسلنا رسولا إلى كل طائفة من الناس، والأمة قد تطلق على الكثيرين وتطلق على ما هو أقل من ذلك، والآية تدل على أن كل أمة أرسل إليها رسول، فلم يترك أمة من الأمم لم يرسل إليها رسول، فكان آخر الرسل هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، أرسل للناس عامة إنسهم وجنهم، وليس بعده رسول إلى قيام الساعة، فعلى أمته تقوم الساعة، ولهذا أنزل عليه كتابا تولى حفظه كما أنه تولى حفظ النصوص التي أبلغها عن الله أيضا، فقيض لها من يحفظها فحفظت على الأمة حفظا متقنا، ونفي عنها كل ما أدخل فيها مما ليس منها، وكل ذلك لأجل إقامة الحجة على الخلق حتى لا يقولوا ما علمنا فليس على العبد إلا أنه يبحث عن هذا الشيء، هذا واجب عليه، أن يبحث عما جاء به الرسول ويعلمه حتى يعمل به ويكون بذلك نجاته، وإلا يكون معرضا لعقاب الله. والشاهد كما قلت إن الشاهد فيها أن اعبدوا الله، لأن هذا الذي بعثت به الرسل، الأمر بعبادة الله، وعبادة الله تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، فلا بد من معرفة الأمر والنهي، لا يمكن أن يكون تعبد وأنت لا تعرف. وإذا كنت مثلا تأخذ الشيء عن التقليد أو عن العادة فهذه عبادة قد تكون نفعها ليس كامل، وقد يكون الإنسان في ذلك معرضا للشكوك، لأنه لو شكك لشك، لو جاءته الشبه الأمور ربما يتوقف ربما يشك، بخلاف الذي يأخذ ذلك عن علم ويتيقن فإنه لا يشك فيه. وهذا هو الواجب على العبد، أن يكون على علم يقيني فيما كلفه الله به من عبادته وحده ومن الفرائض التي افترضها عليه. أما ما عدا ذلك من الأمور التي هي مستحبة فهي عبادة، ولكن إذا تركها العبد فلا عقاب عليه، وإنما يكون عليه العقاب إذا أخل بالشيء الفرض الذي فرض عليه. ثم يجب أن نعلم أننا راجعون إلى ربنا، وأن الجنة أعدت للمطيعين، وهي لا بد لها من ثمن، والثمن عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام فقط، هذه الأمور. أما ما زاد على ذلك فهو فضل، إذا جئت به ارتفعت درجات في الجنة، وإذا لم تأتي به فلا تعاقب على تركك إياه، ولكن يجب أن تأتي بهذه الأمور الخمسة كاملة، لا تكون ناقصة أو تكون معوجة، يعني على غير ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن العمل الذي يدخل الجنة يذكر هذه الأمور الخمسة فقط، يقول تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والحج معلوم أنه لا يجب على العبد في العمر إلا مرة واحدة، إذا حج أكثر من واحدة فهذا فضل. أما الصلاة فلا بد منها، كما أن العبادة الله لا ينفك العبد عنها أبدا ما دام عقله موجود، يجب أن تكون عبادته لله وحده ولا يلتفت إلى غير الله جل وعلا. وقوله جل وعلا واجتنبوا الطاغوت، يعني أنه بعث الرسل بوجوب عبادته وبوجوب اجتناب ضد العبادة، وضد العبادة الطاغوت، وهو المعبود من دون الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. والعبادة يجب أن نعرفها ما هي، إن العبادة ليست العبادة الصلاة والصوم والحج، العبادة أعظم من ذلك وأكثر، فيجب أن يكون القلب متعلقا بالله، لا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا ربه، ولا يخاف إلا ربه، ويكون خوفه من الله أعظم من خوفه من الخلق، يكون أيضا دعاؤه خالصا لله، لا يدعو غير الله في الأمور التي يريد النفع منها أو دفع الضر أو ما أشبه ذلك. ولهذا أخبر جل وعلا أن المعبودات كلها لا تنفع ولا تضر، أن النفع والضر كله بيد الله، فيجب أن يتجه إليه بالعبادة وحده. وقوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني أن الهداية بيده كما سبق. يقول بعد بعث الرسل منهم من اهتدى وهذا بهداية الله، ومنهم من أبى أن يجيب الرسل وامتنع من ذلك، وهذا أيضا بقدر الله جل وعلا، لأنه جل وعلا لم يتفضل عليه بأن يعطيه الهداية، والهداية ملك الله وهي فضله وليست ملكا للعبد. العبد أعطي القدرة على العمل وأعطي الفكر وأعطي العقل، فيكفي هذا. إذا كان عنده مثلا قدرة وعنده أيضا إرادة، فإنه لا بد من إيجاد المراد، وكل إنسان عنده الإرادة وعنده القدرة على المأمور به فقط، على المأمور به. الله ما أمرنا بشيء لا نستطيعه، بل أمرنا بشيء سهل ميسور، ولكن ما ليس على كل أحد، يكون ميسرا سهلا على من يسره الله عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمر الذي يدخل الجنة، قال لقد سألت عن عظيم ولكنه سهل ميسور على من يسره الله عليه. من آمن وصدق بالحسنى فإن الله سيسره لليسرى، وبالعكس من بخل يعني بالحق وكذب بالحسنى يعني بالجزاء الذي وعد الله عليه أهل العمل، فإنه سيعاقب بأن يفعل السيئة بعد السيئة، إن هذه سنة الله في خلقه. فالمقصود أن هذا يدلنا على أنه أول ما يجب على العبد أن يعبد الله ويجتنب المعبودات التي تصد عن عبادة الله ويكفر بها ويعاديها ويبغضها. قال وقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه نص أيضا في أن أول ما يجب على العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيعبده جل وعلا وحده، فهي مثل الآية السابقة قول فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه مثلها تماما. وما أرسلنا هنا نفي مطلق أن كل رسول يقول هذا لأمته، وهو الذي أرسل وهذا الذي أرسل به إلى أمته. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني أنه يأمره بهذا الشيء، يقول قل لأمتك أن يعبدوا الله وحده ويعتقد أنه هو الإله الحق فيلهوه ويعبدوه وحده، فدل على أن هذا هو الأصل ولا يجوز خلاف ذلك، فلا بد أن يكون الأصل يعني قد تيقنه القلب وعلمه بلا تردد ولا شك ولا ريب، ثم يبني على ذلك سائر الأعمال. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، النفي مع الإثبات يدل على الحصر، أن الخلق جاء لأجل العبادة فقط إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا قدم ذكر الجن على الإنس إما لأن الجن قد وجدوا قبل الإنس كما هو معروف، فخلقهم قبل خلق آدم، أو لأن الجن يعني للاهتمام بهم لأنهم غير مشاهدين وغير مرئيين، فيجب أن تعلم ذلك وتؤمن به، لأن بعض الناس لا يؤمن إلا بالمحسوس المشاهد، وهم وهذا أيضا يدلنا على أن الجن مكلفون وأنهم عندهم عقل عقول كالإنسان، وأنهم منهم العابد ومنهم الكافر ومنهم الشيطان، كما أن الإنس أيضا منهم المؤمن العابد ومنهم الكافر الذي كفر بالله وعبد نفسه أو عبد غيره من مظاهر الدنيا، ومنهم الشياطين أيضا كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. فجعل الجن الإنس لهم شياطين مثل الإنس. وفي حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم له: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أو للإنس شياطين؟ قال: نعم. فكل من صد عن عبادة الله من الإنس ودعا إلى عبادة غيره فهو من الشياطين، يجب أن يحذروا. والمقصود أن الآية دلت على وجوب عبادة الله وحده، وأن هذه الحكمة من الخلق من إيجادهم، يعني الحكمة هي العلة التي وجدوا من أجلها. ولا يعترض على هذا بأن أكثرهم لم يؤمن، بل جلهم كفروا، لأن المقصود أن يقع الإيمان منهم لا من الله. الله جل وعلا أوجد الخلق، خلقهم وأمرهم أن يؤمنوا ويعبدوه، وجعل ذلك إليهم، وقد حدد ذلك لهم بكل رسول يأتيهم يحدد الذي كلفوا به. ولكن هذه الآيات التي سبقت كلها تدل على أن جميع بني آدم بل حتى الجن أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، ولا يجوز أن يعبدوا غيره من أولهم إلى آخرهم. ولهذا نقول إن دعوة الرسل في هذا واحدة لا تختلف، كل الرسل دعوا إلى وجوب عبادة الله. كل الآية لا تدل على أن هذا أنه يجب أن يقع، إن قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد يقول قائل أن هذا خبر، والخبر يجب أن لا يكون مخالفا للواقع. نقول هذا الخبر بمعنى الأمر، إن الله جل وعلا أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس، وهي أن يعبدوه، وجعل الأمر إليهم، العبادة إليهم، فإن فعلوا ذلك فلهم الجزاء الأوفى عند الله جل وعلا، وإن أبوا عذبهم الله جل وعلا. ثم ذكر الحديث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. اتفق عليه. بعث معاذ رضي الله عنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت أنه لم يرجع إلى اليمن إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون بعثه في السنة العاشرة، وهذا هو الذي رجحه الحفاظ كالحافظ بن حجر وغيره. وبعثه له معلما وداعيا ونائبا عنه صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الدعوة، ففي هذا دليل واضح على وجوب قبول خبر الواحد، أنه بعثه إلى أمة، إلى أهل اليمن، وهو وحده، رجل وحده. وهذا في قضايا كثيرة جدا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الرسول وحده إلى أمم، كما أرسل دحية الكلب إلى هرقل وعظيم الروم، يعني الروم كلهم، وأرسله بكتابه الذي يدعوهم به إلى الدخول في الإسلام، فقامت الحجة عليهم بذلك، والرسول بلغهم هذا، وكذلك إلى غيره، إلى المقوقس وإلى البحرين وإلى غيرهم، صار يكتب الكتب ويرسل بها رجلا واحدا، فتقوم حجة الله عليهم بهذا. وكذلك أخباره الكثيرة حتى في الأمور التي كانت في المدينة، فإنه لما نزلت الآية التي فيها وجوب التوجه إلى الكعبة، صلى من صلى من أهل المدينة بدون علمهم بذلك، ومنهم أهل قباء، فأتاهم آتي وهم في أثناء الصلاة رجل واحد، فقال لهم لقد أنزل قرآن وأمر بالتوجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم إلى الكعبة، وبنوا على ما سبق من صلاتهم، وهم بذلك قد علموا وجوب قبول خبر الواحد إذا كان صادقا. أما إذا كان الواحد مثلا مشكوك فيه فيجب أن يتأكد منه، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تأكدوا، وهذا الفاسق فقط، أما إذا كان غير فاسق فيجب أن يقبل قوله. والذين ردوا خبر الواحد هم أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، والصحابة والإجماع قبلهم على قبول ذلك، وهذا يدل على هذا. وقوله إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، أهل الكتاب قد عرف أنهم اليهود والنصارى، وكانوا في اليمن، أما النصارى فجاءوا من الحبشة لأنها قريبة من اليمن، ولهم سبب مجيئه، له سبب. وأما اليهود فكانوا قبلهم، قد ذهبوا من المدينة إلى اليمن وكثروا فيه، فهنا ما لم يذكر غيرهم، قال وذلك لأن أهل الكتاب عندهم حجج وعندهم شبه، فيجب أن يستعد لمقابلة حججهم بما يزيلها من العلم، ولهذا يكون هذا فيه تنبيه له أن نستعد بالعلم، وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه، ولكن فيه التنبيه له أن يستعد لذلك، وأن مجادلة ما ذل أهل العلم والكلام معهم ليس كالكلام مع أصحاب الأوثان الذين لا علم لهم. وهذا هو السبب والله أعلم في قوله إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يعني استعد لمخاطبتهم وكذلك كشف الشبه التي قد يلقونها إليك. ثم أمره بقوله فليكن أول، يصح أن نقول أول، يصح أن نقول أول، إذا قلنا أول صار اسم يكن، وإذا قلنا أول صار خبر مقدم. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فهذا مثل الآيات التي سبقت، ففيه وجوب الدعوة إلى عبادة الله قبل كل شيء، وأن العبد لا تقبل منه عبادة حتى يكون مخلصا عبادته لله. هذا معنى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وعبادة الله لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، لأن الكفار المشركين كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فقال جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى أن يكون لهم عبادة لله جل وعلا مع كونهم يعبدون الله، يصومون ويتصدقون ويحجون، يعملون أعمالا كثيرة، ولكنهم يسألون أشجارا أو أمواتا أن تشفع لهم، وهذه عبادتهم لغير الله. فنفى الله جل وعلا أن يكونوا عبيدا له، أن يعبدوه، قال ما ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني الشرك، وقوع الشرك يجعل العبادة لغير الله، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة له، كان له وحده فقط، وهو أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمل أشرك فيه غير الله فإن الله يتركه للشريك، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وكما هو واضح في هذه النصوص. ولهذا قال فليكن